هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غريب. تعالي نلون هذا المطر، تعالي نغني نشيد السحر، تعالي نلملم حلما جميلا رسمناه يوما ثم انكسر. تعالي لنجمع قطر الندى، ونجمع رجعا بعاث الصدى، ونبني جسورا بنبض القلوب، تعالي نعيد بهاء القمر. تعالي نحلق فوق الغيوم، تعالي نخبئ سر النجوم، فهذه النجوم شريكاتنا بليل طويل مضى وانحسر. تعالي نسافر مثل الشراع، ونترك ما فات دون وداع. تعالي لنحمي حلم الحياة، تعالي لنرويه عذب المياه، تعالي نسيجه بالعيون، ونبعد عنه ظلال الخطر. تعالي نصد هجوم الرياح، تعالي لنجمع نور الصباح، فما دام في العمر يوم جديد، سنصمد في الريح مثل الشجر. هكذا حدثنا الشاعر الفلسطيني منذر أبو حلتم عن أحلامه التي صورها لنا مطرا ملونا في قصيدته مطر ملون. هذا المطر الملون هو محاولة لإغراق العالم بالجمال. هل يمكن أصدقائنا أن نحارب قبح هذا العالم دون أن تتلوث أيدينا بشيء منه؟ سؤال طرحته صديقة الفنانة رندا إبراهيم، ووجدت فيه مدخلا لموضوع حلقة الليلة. موضوعنا الليلة أصدقائنا هو محاربة القبح بالجمال بتحقيق الأحلام الجميلة. محاربة القبح بالجمال وسيلة فنية إبداعية يقوم بها كل من في قلبه ذرة من جمال، وفي روحه قدرة على الإبداع والإمتاع، لأننا نحول محاربة القبح الذي نكرهه إلى متعة بصرية أو سمعية أو فكرية أو كلها معا، لنغتنم من الحياة دقائق من السعادة الحقة التي ترقى بنا إلى آفاق نورانية، وربما تكون البداية من أحلام شفيفة جميلة. معنا في حلقة الليلة أصدقائنا صورة لم أتوصل للفنان الذي أبدعها، وربما لا تكون مرسومة، أو قد تكون صورة فوتوشوب، أي مجمعة عن طريق الكمبيوتر، لكنها صورة رقيقة رائقة ترسخ للمعنى الذي تحدثنا عنه، كيفية تحقيق السعادة ومحاربة القبح بالجمال والبداية من الأحلام الجميلة. الصورة أصدقائنا نشرتها الصديقة الفنانة رندا إبراهيم، وقدمتها بخواطر مضيئة للصديقة مروى محمد عبد المنعم، التي تقول: ولنا في عالم الأحلام حياة، عالم الأحلام مثل طوق نجاة، هو جسر لعالم البشر لكي يهرب إليه من مرارة الواقع. الحلم متنفس للنفس من كابتن يومي. الحلم عالم موازن ليهرب منه البشر من سجن الجسد لحرية الأرواح. هناك من فقدناهم، وهناك أمان لم تتحقق. ليكن الحلم هو الفضاء الأرحب، ليكن خاتم سليمان الذي يحقق الأمان المستحيلة. الحلم حيلة دفاعية ومتنفس لقهر سلطان العقل على القلب، لقهر ظروف أو عجز اجتماعي أو جسماني على النفس. ليكن الحلم طاقة نور. الناس في ولع لمعرفة الغيب، ولو عن طريق حلم يهربون به من مرارة العيش. ليكن الحلم انتظارا لبشارة الخير والفرحة الآتية. ليكن الحلم بداية أمل جميل. ليكن الحلم حافزا على الاستمرار في الأمل. ليكن الحلم حافزا على أن نكمل مسيرة حياتنا. ليكن الحلم ثقة في أننا بطاعة ربنا يمكن أن نصل لتحقيق كل الأحلام. علينا فقط أن نحسن التوكل على الله، وأن نعمل بكل ما في طاقاتنا، وأن نأخذ بالأسباب لنستطيع تحقيق كل أحلامنا الجميلة. اللوحة، أو بالأحرى الصورة التي بين أيدينا أصدقائنا، فهي لفتاة شابة تلبس فستانا أنيقا يظهر كتفيها ورقبتها، وكأنها تقف في حديقة، لأن الأشجار والوريدات تبدو وراءها في خلفية اللوحة السفلى. أما وجه الفتاة فلا نرى إلا نصفه، الفم والأنف، وهما يوحيان بالطبع بجمال القسمات ورقتها ورقة صاحبتها ووداعتها. أما بقية الوجه فهو مموه، نخال أننا نراه، لكننا حين ندقق النظر نلمح أشياء أخرى. مكان الرأس، أو من الرأس ذاتها، خرجت فراشات رقيقة محلقة في كل مكان تملأ سماء اللوحة، وتتصاعد بعضها لتتلاشى في سحب بيضاء رقيقة لتملأ الدنيا جمالا ورقة، وبعضها يتعانق مع سماء صافية. الفتاة مستسلمة لهذه الحالة، وعلى شفتيها ابتسامة الرضا. أما يداها فتضعهما على جانبي الفستان، وتضعهما على بعضهما البعض في حالة من الرقة الوادعة والوداعة الرقيقة. هذه الصورة بكلمات قرأتها تقول: كل الأعمال التي تم إنجازها في هذا العالم بدأت في الخيال، لأنه من الأحلام تنبثق الأشياء الثمينة الباقية التي لا يذوي جمالها. يوحي إلي تصاعد الفراشات من رأس هذه الفتاة بأن الإنسان وحده هو القادر على أن ينثر الجمال في أرجاء هذا الكون، ومنه يخرج الجمال، وهو الذي يستطيع أن يملأ الكون حوله جمالا بأحلامه الجميلة التي حين تخرج من عقله تراها عيناه. وهذا هو سر اختفاء العينين في هذه الصورة التي تقول لنا إن ما نراه بأعيننا من جمال هو انعكاس لقدرتنا على ابتكار أحلام جميلة تبقى ماثلة أمامنا لنوزعها على كل ما ومن حولنا. بعض الأنف يظهر في الصورة وكأنه ينشق بعضا من عبير هذا الجمال الرائق الصافي. ألوان الصورة أصدقائنا رائقة صافية، صفاء المعنى الذي تبعثه. فالأبيض في سحابات تفتح أبوابها لفراشات الأحلام لتحتضنها، والنيلي في سماء صافية صفاء الحلم الذي يرفرف، والأحمر في رداء الفتاة الذي يشيع دفئا وألقا يتيحان لنا تحقيق الأحلام. يرد عليه الأحمر الخفيف في الزهر خلف الفتاة، يأتي كل ذلك في خلفية غائمة توحي لنا بالفعل بتحقيق الأحلام أو بالتفكير في الأحلام ومحاولة تحقيقها بأجمل طريقة ممكنة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الأحلام الجميلة مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا وتحقيق الأحلام الجميلة. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيدي.